أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الستار من أسماء الله تعالى؟ وهل يجوز التسمي بعبد الستار ويوصف الله بالستار؟ يسمى بالستار، نعم، الله يستر على عباده. ورد الستير صيغة مبالغة، ومثله الستار صيغة مبالغة، نعم، المعنى صحيح، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.